الانتقال عن مكان يصلى فيه، لكنه ضعيف عند ابي داود، لكن فعله جماعه من السلف، وكان ابن عمر يفعله، كان اذا صلى في مكان صلى في مكان اخر، انتقل عنه الى مكان اخر، وكان ايضا يامر بذلك، فاذا فعله الانسان فلا باس، فان صلى في مكانه فلا باس، الامر واسع والحمد لله. من صلى في مكانه الراتبه فلا باس، ومن تحول عنه الى مكان اخر فلا باس، كله طيب. جزاكم الله خيرا. هل يجوز ان يكون الامام داخل الصف اذا لم يسع المكان بغير صف واحد، او انهم يصلون كل جماعه على حدى بالتفريق؟ يصلون جميعا ويقف الامام في وسطهم، يقف الامام وسطهم اذا كان المكان ضيقا. نعم. لا يمكن ان يتقدم فيه الامام، صلوا جميعا وهو في وسطهم والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. ماذا عن الرجل المسافر على الدوام كأن يكون سائقا بين المدن، هل الأفضل له القصر أم الإتمام، وعلى هيئتها بقية الرخص في السفر؟ المسافر الذي من شأنه السفر مثل سائق التاكسي والجمال كان يسافر على الإبل من الله من الزمان، نعم، له قصر مدة السفر وله جامع مدة السفر، فإذا وصل إلى بلد لم يقصر ولم يجمع، وإذا وصل إلى بلد يريد أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام لم يقصر ولم يجمع. أما ما كان في السفر أو في حكم السفر، ولو أن من طبيعات السفر، ولو أنه دائم الأسفار، فلا حاجة تعم نص القرآن والسنة، كلاهما يعمه ويعم غيره. فالإنسان الذي من عادته السفر لأنه جمال، لأنه صاحب تاكس، له أن يقصر في سفره وفي مدة إقامته في البلد التي يمر بها، إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، إلا أنه لا يصلي وحده، إذا لم يكن معه ركاب وعنده جماعة يصلي مع الجماعة ويتم معهم إذا كانوا يتمون، كما تقدم في السؤال السابق. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عمر بالعيد مغربي بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمرء أن يحلق شعره أو يقص أظافره وهو جنب ولم يغتسل بعد؟ لا حرج في ذلك، أن يقلم أظافره أو يقص شيئا من شعره نعت الحاجة إلى قصه، كأن يحلق رأسه أو يقصر رأسه، لا بأس من ذلك، أو شعر آخر، لكن ليس له أخذ من حيته، إنما قص شاربه أو عبطه أو عانته، ولو كان على غير طهارة، ولو كان جنوبا، لا حرج عليه في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الاغتسال من الجنابة كاف لأداء الصلاة، أم لا بد من الوضوء بعد الغسل ولبس الثياب؟ السنة هي يتوضأ أول ثم يغتسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من الجنابة ثم يخرج الماء على جسده، يتوضأ وضوء الصلاة يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يخرج الماء على رأسه ثلاثا ثم على بدنه، هذا هو السنة. وإن اغتسل ونوى بغسله الحدفين الجنابة والحدث الأصغر ولم يتوضأ بل نوى بغسله الأمرين أجزأه ذلك، فصح بذلك صحة بذلك صلاته، لكن الأفضل له السنة أن يتوضأ أولا، يعني يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يكمل الغسل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. في بلاد المغرب المسجد بعيد عن البيت حوالي 1.1 كيلومتر، ولا يسمع الأذان إلا بواسطة مكبر الصوت، فيقوم والدي ويؤذن للصلاة ثم يقيم ويأم جميع أفراد البيت ويصلي بهم، فهل يجوز ذلك؟ لا حرج في ذلك، إذا كان بعيدا منكم المسجد لا تسمعون الأذان إلا بالمكبر فلا بأس، لكن سعيكم للمسجد والصبر على ذلك على الأقدام أو السيارة أفضل وأعظم أجرا لما فيه من الخير العظيم والحضور مع المسلمين